لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيء والاكتحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استكى عمدا فليقض. رواه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيء والاكتحال، يعني في حكم صوم من قاء أو اكتحل في النهار، سواء كان في نهار رمضان إن كان الصيام صيام رمضان، أو كان في صوم يوم واجب كنذر أو قضاء، أو كان في نافلة أيضا كذلك. فإن حكم النافلة كحكم الفريضة في من حيث الصحة والفساد. قال: باب ما جاء في القيء والاكتحال. القيء معروف هو خروج ما في الجوف إلى الخارج، ما في المعدة، هذا هو القيء. وهناك من ذرعه القيء، وهناك من استقى. من ذرعه القيء يعني قهره، بحيث إنه قاء من غير اختياره، هذا الذي ذرعه القيء. أما من استقى يعني طلب القيء، يعني قاء باختياره. فعندنا أمران: من استقى ومن ذرعه القيء، ولكل حكم. أما الاكتحال فهو وضع الكحل في العين أو في العينين. فالكلام هنا في حكم صيام من قاء وصيام من اكتحل في النهار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث هو عمدة هذا الباب فيما يتعلق بالقيء، وإن كان الحديث فيه كلام، وردت أحاديث أيضا تدل على أن القيء يؤثر على الصيام، مثل حديث ثلاث لا يفطر أو لا يفطر: القيء والحجامة والاحتلام. وجاء حديث أيضا عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وكل أحاديث لا تخلو مما قال. لكن على كل حال، يكاد يتفق العلم على أن من ذرعه القيء يعني قاء من غير اختياره، أنه لا شيء عليه، وصيامه صحيح ويتم صومه. من ذرعه القيء يعني قاء من غير اختياره، فإنه يتم صومه وصومه صحيح. ومعلوم أن هذا داخل في باب الخطأ والنسيان والإكراه، وعفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا شيء غير داخل في اختيار المكلف، والأمر فيه ظاهر إن شاء الله. أما من قاء باختياره، استدعى القيء فقاء، هذا ذهب الجمهور إلى أنه يفطر ويفسد صومه، وذهب جمع من المالكية إلى أنه، وبعض العلم، لأنه لا يفطر، لأن قالوا إن الإفطار مما دخل لا مما خرج، ورد في هذا حديث: الإفطار مما دخل لا مما خرج، فهذا خارج فإنه لا يفطر. لكن إذا كان باختياره فالأرجح والأحوط أنه يقضي، أما إذا كان من غير اختياره فإنه لا يؤثر ولا يضر إن شاء الله. نعم. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتكئه الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وفي إسناده مقال غريب. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. هذا الحديث في حكم الاكتحال، لأن الشيخ رحمه الله عقد ترجمتي أمرين للقيء والاكتحال، فالحديث الأول كان في القيء وهذا في حكم الاكتحال. قال عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقي الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. وقال ابن معين أيضا عنه أنه منكر. وعلى كل حال، الاكتحال كما قلنا مقصود به وضع الكحول في العين بالنسبة للصائم في نهار رمضان، أما الاكتحال بالليل فهذا معلوم أنه لا يؤثر، لأن الإنسان في الصائم في الليل مباح له كل شيء، الأكل والشرب وغير ذلك بما في ذلك الاكتحال. ولو اكتحل مثلا عند الفجر أو عند السحور ثم وجد طعمه في الصباح فإن هذا لا يضر، حتى الإنسان يأكل الطعام في الليل وقد يجد أثر طعمه في الصباح أو في النهار فإن هذا لا يضر. قال أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح. الإثمد معلوم نوع من الحجر الذي يستعمل في الكحل، يدق وينعم ويستعمل كحلا، وهو لا زال معروفا بهذا الاسم إلى اليوم، إثمد. فإذا ذهبت إلى الباعة المختصين في هذا فإنهم إذا رغبت في أن ترى هذا النوع من الحجر فإنهم يرونك إياه، وهو معروف اسمه الإثمد. والإثمد المروح يعني المطوب المطيب، يعني ذي الرائحة. المروح يعني ذا الرائحة، هي الإثمد المطيب. أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، يعني الاكتحال يكون عند النوم سواء في حق الصائم أو في غير الصائم، الاكتحال يكون عند النوم. وقال ليتقي الصائم، يعني ليتجنبه الصائم. فهذا إن ثبت فهو نص، إن ثبت فهو نص في أن الصائم لا يكتحل. ولكن الحديث كما أشرنا قبل قليل فيه مقال كبير، والذي عليه الجمهور أن الاكتحال لا يفسد الصوم، الاكتحال لا يفسد الصوم لأنه ليس بطعام، ولأن العين ليست بمخرج، يعني مدخل إلى الجوف، مدخل طبيعي. وإن لا شك أن الإنسان أحيانا إذا وضع في عينه شيئا فإنه قد يجد طعمه في حلقه، كما لو وضع قطرة في عينه فإنه يجد الطعم في حلقه، وكذلك قد يكون إذا وضع الكحل أيضا. لكن هذا ليس كافيا، دليلا كافيا، لأن حين يقول فقهاء هذا صحيح أنك لو وطئت بقدمك على شيء نفاذ الرائحة أو قوي الطعم والأثر كالحنظل وغيره، لو وطئته بقدمك تجد طعمه في جوفك، تجد طعمه في جوفك. فهذا ليس دليلا كافيا على أنه ما وجد الطعم في الحلق كان سبب دليلا على أنها مدخل. وإلا لا شك أن من مقتضيات الفطر عندهم أن يكون داخل يدخل الجوف، فكل ما دخل الجوف عندهم فإنه يؤدي إلى الفطر، لكن لابد أن نقول أن يدخل من المدخل الطبيعي كالفم والأنف، وكذلك طبعا حقنة الوريد، لأن حقنة الوريد مدخل طبيعي أيضا. فهذه أيضا بل فيما يتعلق بحقنة الوريد سواء كانت حقن دم أو كان حقن غذاء كما في المحاليل، فإن هذا أيضا معلوم أنه يفطر. فلكن الاكتحال الذي هو وضع الكحل في العين فإن هذا عند الجمهور لا يؤدي إلى فساد الصيام، وهذا هو الأصل. والأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، والأصل براءة الذمة أو صحة الصيام، فالأصل صحة الصيام والأصل براءة البراءة، وعدم المنع من الاستعمال ما دام أنه لم يدل على المنع حديث صحيح. ومما يستدل به الجمهور القائلين بأنه لا يفسد الصيام الكحل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وإن كان في إسناده أيضا مقال لا يخلو كذلك، وكذلك أيضا جاء عن أبي رافع عن أبي عن جده في السند السابق محمد عبد الله بن أبي رافع عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم. وفي الباب أحد أخرى، لكن على كل حال أيضا هي ضعيفة، لا الأحاديث المثبتة ولا الأحاديث النافية كلها ضعيفة، ولهذا يقال إن الأصل هو البراءة، وأنه لا يكاد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء كما قال غير واحد. وإذا نقول إن الراجح هو أنه لا يفسد الصيام لمن اكتحل، لكن قد نقول إن الأحوط ألا يكتحل، الأحوط ألا يكتحل في نهاية رمضان خروجا من الخلاف، لكن لو اكتحل فلا نقول بأنه يفطر ولا نقول بأن عليه إعادة الصيام، لكن قد نقول له لا تكتحل إلا في الليل خروجا من الخلاف، لكنه لو اكتحل واستفتى وقال لقد اكتحلت فلا نقول بالقضاء ولا بفساد الصيام. وإن كنا قبل أن يكتحل نقول له الأحسن أنك لا تكتحل إلا في الليل ما دام الشيء لم يقع، أما لو وقع فلا نقول له بفساد الصوم ولا بالإعادة. نعم. باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني تفرد به ابن مرذوق وهو ثقة عن الأنصاري. قال باب من أكل أو شرب ناسيا، يعني حكم من أكل أو شرب ناسيا هل يفسد صومه، لأن الأبواب هذه معقودة لأبواب ما يكره وما يحرم وما يبطل به الصيام. فقال باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. إذن هذا نص في أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا سواء كان في فرض أو في واجب، سواء كان صيامه صيام فرض أو صيام واجب فإنه لا يفسد صيامه ويتم صومه ولا قضاء عليه بنص هذا الحديث. الحديث صحيح، الحديث صحيح ثابت رواه الجماعة كلهم إلا النسائي. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقى، أو فإنما أطعمه الله وسقى. لما قال فإنما أطعمه الله وسقى دل على أن هذا ليس من اختيار العبد، لأن ما دام الشيء من الله فإذا لا اختيار لك، وما دام أنه لا اختيار إذا لا محاسبة، إذا لا أثر لهذا في الصيام، فالصيام صحيح ولا قضاء، حتى ولو أكل كثيرا ولو شبع ثم لم يذكر إلا فيما بعد. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضى عليه. فقوله فإنما هو رزق دل على أنه ليس من اختياره، وما كان ليس من اختياره فإنه لا أثر له في الحكم. وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فرواية الدارقطني ونص على القضاء أنه لا قضاء عليه. الرواية التي عند الجماعة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وهنا فلا قضاء عليه، نص على عدم القضاء. وذهب بعض العلم إلى أن من أكل أو شرب ناسيا أنه يفسد صومه، وإن كان يرتفع عنه الإثم لا إثم عليه، لكنه يفسد صومه. ولكن لا شك أن الحديث حجة عليهم، ولا دليل يعني ينهض لمقالتهم. واعتذر بعض أهل العلم من المالكية على أن الحديث هذا جاء مخالفا للقاعدة، وهو أن القاعدة ما هي؟ هو أنه قد دخل جوفه شيئا، فما دام قد دخل جوفه شيئا فإنه يفسد صومه، وهذا الحديث جاء مخالفا للقاعدة فيرد. لكن معلوم أن هذا لا يقال، ولا يمكن ترد الحديث مثل هذا. إن كان شيء، فإما أن يقال إن قاعدتكم ناقصة، لأن القاعدة قعدها الفقهاء، والحديث في ذاته قاعدة، الحديث في ذاته قاعدة. أو أن يقال على الأقل إن هذه القاعدة التي ذكرتم هي دليل، وهذا مخصص لها. إذا أردنا أن نتساهل فنقول هذه القاعدة التي تذكرون هي نعتبرها كدليل، وهذا مخصص لها. أو أن نقول إن قاعدتكم ناقصة. لكن على كل حال لا يمكن أن يرد، ترد الحديث مثل هذا، لأنه لو قيل مثل هذا فإنه لا يكاد يسلم شيئا، أو لقال من شاء ما شاء بما شاء. يأتي موضوع الجماعة، لو جامع ناسيا، جامع أهله ناسيا وصائم، هل يفسد صومه؟ كثير من الفقهاء يقول أنه يفسد صومه إذا جمع ناسيا، لكن الصحيح لا، أنه يدخل في القاعدة. الصحيح أنه يدخل في القاعدة، يعني أحيانا قد يستبعد أن الإنسان يجامع ناسيا خاصة في رمضان، لكن في أيام القضاء قد، أو في النذر الواجب أو في غيره، يعني قد ينسى الإنسان. لكن على كل حال لو فرضنا أنه جاء إلينا وقال جامعت ناسيا، ما ذكرت إلا بعد مدة، فالأصل لا شك أن الصيام صحيح، لأن النسيان عذر في كثير من الأمور، بل هو عذر في كثير من العبادات. في حقوق الله هو عذر النسيان والخطأ والإكراه، هذه أعذار في جميع ما بين العبد وبين ربه، لكن فيما يتعلق بحقوق العباد لا، حقوق العباد لابد أن تحفظ حتى ولو اعتديت خطأ أو اعتديت نسيانا، أتلفت مال غيرك ناسيا أو أتلفته خطأ، عليك الغرامة، لكن يرتفع عنك الإثم، لأن معلوم أن الاعتداء على أموال الناس بالباطل حرام ولا يجوز. لكن لو اعتديت ناسيا فترتفع عنك المحرمية من حيث الإثم، لكنه يبقى حقوق الناس محفوظة، لأنه لو قيل بهذا لا اعتدى الناس على أموال بعضهم وادعوا بالنسيان والخطأ. فالخطأ في حقوق الناس وفي حقوق العباد لا يغتفر، لكن يرتفع الإثم. أما بين العبد وبين ربي فإن الخطأ مرفوع، الخطأ مرفوع يعني حكمه مرفوع، فلا إثم ولا حرج ولا إعادة فيما يسد الإعادة. بقي موضوع الجهل، لو جامع جاهلا أو أكل جاهلا، لا ناسيا ولا مخطئا، إنما جاهل يظن أن مثلا، لنفترضها أنه قال الأكل والشرب أعرف، لكن تعاضى التدخين، قال التدخين هذا ليس أكل ولا شرب، معلوم طبعا النهي عن التدخين، لكن مثلا دخن وهو صائم فيقول هذا لا أكل ولا شرب، هذا تدخين، جهلا منه. فالصحيح أن الجهل لا يغتفر في هذا، وإنما عليه الإعادة لو أكل جاهلا. وذهب ابن عقيل الحنبلي إلى أن من جامع جاهلا أنه لا يفسد، جاهلا لا ناسيا مخطئا، جاهلا ذهب ابن عقيل. ولكن هذا كما ذكر ابن قدامة في المغني عنه قال ولم أره لغيره، يعني ابن عقيل، أبو الخطاب كالودان الحنبلي، أن من فعل هذا جاهلا فإنه لا يفسد، لكن يقول ابن قدامة إنني لم أره لغير أبي الخطاب. ولعلكم تلاحظون في الباب الحجامة فيما تقدم أن الشيخ قال في ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قال أن الجهل ليس بعذر، قال أن الجهل ليس بعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم ولم يستفصل هل هم يعرفون الحكم أو لا يعرفون، ومر معنا في درس الأمس. فهذا يدل على أن الجهل يفترق عن النسيان والخطأ. لماذا؟ لأن الأصل أن الأصل أنه لا يعذر بالجهل في ديار الإسلام. الأصل أنه لا يعذر بالجهل، لأن يعني المفروض الإنسان أن يعرف الأحكام، وخاصة الأحكام التي تتعلق بفروض الأعيان لابد في الإنسان أن يعرفها. فمن هنا شدد العلماء في باب الجهل. لكن الحقيقة أحيانا في بعض الأشياء التي يحتمل أن الإنسان يجهلها، إما لندرة وقوعها، وإما لأن الإنسان في بلد نائي، أو أنه نسأل الله السلامة قد يعم الجهل في بلد كما هو مشاهد في كثير من القرى وفي كثير من المناطق الإسلامية، يعني قل العلم الشرعي وقل الذين يبلغون الناس أمور دينهم، فقد يفترض الجهل ويصيب الناس شيء من حقيقة من الضعف العلمي، وإذا ضعف العلم كذلك يضعف السلوك، فلا يكادون يرون أحدا يلتزم أحكام الإسلام ويقوم بها، فلا يعرفون، تختلط عليهم الأمور، فلا يعرفون ما هو واجب مما ليس بواجب، ولا يعرفون بعض أحكام الإسلام التي لا يرون آباءهم وأمهاتهم ومربيهم وعلماءهم يمارسونها، فمن هنا لا يعرفون الأحكام صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن هذا موجود في وقتنا الحاضر، هذا موجود في كثير من بلاد المسلمين التي قصر فيها العلماء وقصر فيها المربون والآباء والأمهات، فلم يعلموا أجيالهم ما يجب تعليمه، فمن هنا ينشأ الناشئة ولا يكاد يعرف شيء من أحكام الإسلام، لا أحكام الصيام ولا أحكام الصلاة ولا أحكام الوضوء في كثير منها، ولو عرف بعضها ما عرف كلها، ولو عرفها لعرف أو لو علمها فإنه يعلمها ناقصة ويعلمها وقد يخل بشرط من شروطها وركن من أركانها كما هو معلوم مع الأسف. فالذي يبدو والله أعلم أنه لو عم الجهل أو فعلا تبين أن أهل هذه القرية أو أن هذه البلدة أو أهل هذا القطر يجهلون، فيعذر الجهل في مثل هذا والله أعلم. فالحاصل هو أنه من أكل أو شرب ناسيا يعذر، أما الجهل فالأصل أنه لا يعذر، ومثل ذلك الجماع لو جمع ناسيا فأيضا فالأصل أنه أيضا يدخل في هذا الحديث، لأن النسيان عارض من غير يقهر الإنسان من غير اختياره. نعم. باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرء صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الظهر والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. قال: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقوله إذا شتم. وما يقوله إذا شتم، يعني هذه الأمور أيضا التي ينهى عنها في الصيام. والغيبة معروفة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، يعني على معنى أنه لو سمع كلام راضي تقول شيئا في غيابه مما لو سمعه منك فإنه لا يرضى، أو مما لا تقوله أمامه، فإن هذا الغيبة. وغالبا تكون في ذكر المعائب والاستهزاء به، إما بحركاته وإما بأفعاله وإما بأقواله أو نحو ذلك، فهذا غيبة. واللغو الذي هو الكلام البطال، الكلام البطال من السباب والشتم، هذا كله لغو، يعني يقابل الحق، فاللغو يقابل الحق، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وما يقول إذا شتم، لو أنه حصل اختلف مع غيره فتلفظ أحد بشتمه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. الأصل في الرفث هو الجماع ودواعيه، وقد يطلق على عموم الفسق، يطلق على عموم الأمور التي فيها فسق من شتم وسب ونحو ذلك وأي فعل أو قول باطل، وإن كان غالبا ما يطلق على الجماع ودواعيه. فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. السخب هو رفع الصوت بالمشاجرة، صخب، ولذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن الرفث وعن الصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. شاتمه فعل من أفعال المشاركة، شاتم وقاتل ونحو ذلك، فالتعبير بهذا الفعل مع أنه يفترض أن الصائم لا يشاتم، لأن المشاتمة يعني المشاركة في الشتم، فكأنه تبادل الشتائم، بينما المقصود لا، المقصود هو أنه إذا شتمه أحد فليقل إني صائم، لكن سمي مشاتمة على اعتبار أنه لما فيه من عموم الاشتراك، وإلا الأصل أن الصائم لا يشاتم أو لا يرد المشاتمة. أو قاتله، إما قاتله بمعنى شاجره وضربه، وقد يراد بالقتل اللعن أيضا، قتل الخراصون بمعنى لعن، قاتلهم الله أن يفكوا بمعنى لعنهم، فيمكن يعني معنى فيكون من عطف البيان شاتمه أو قاتله، أو المقاتلة اللي بمعنى المضاربة والمشاجرة والمعاركة. فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إذا ندرك من هذا أن المقصود من الصيام والتربية، كما أنه كف عن الطعام والشراب وعن الجماع ودواعيه، كذلك هو كف عن سائر الأمور، والأكل والشراب والجماع هذا مباحة في غير الصيام، لكن أيضا يمتنع عن الأمور المحرمة ويتأكد امتناعه في أيام الصيام، لأن المقصود هو التربية. فاللغو والصخب والشتم والمقاتلة هذه منهي عنها في جميع الأحوال، وهي في الصيام آكد، مما يؤكد على أن المقصود من الصيام هو التربية، تربية الإنسان بأن يكون قوي الإرادة وقوي العزيمة، ولا يثيره أو يستثيره كل شيء، وإنما بالصيام يتعود ويعلم أنه قادر على أن يتحكم في مشاعره وفي عواطفه ويضبط سلوكه. فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إني امرؤ صائم، هل يقولها علنا أو يقولها سرا؟ إني امرؤ صائم. بعض العلماء فرق، قال إذا كان في رمضان فليقل إني امرؤ صائم، لأن الرياء يعني مستبعد على اعتبار الناس كلها صائمة، وإنما تذكره على، لأن المقصود هو التذكير بأن نحن صائمون، فالكلام مثل هذا لا داعي له. وإذا كان في غير رمضان قال إنه يقول بينه وبين نفسه فليقل إني امرؤ صائم، يعني يذكر نفسه، فأنا لا أرد على مثل هذا. والذي يبدو والله أعلم أنه لا مانع أن يقول حتى علنا حتى في غير رمضان إني امرؤ صائم، لأن أيضا فيها أيضا تخجيل لمن يريد أن يسفه عليه، فلما أن يقولها سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان معلوم أن شبهة الرياء منتفي على اعتبار أن الناس أو أن المسلمين كلهم صائمون. والذي نفس محمد بيده دخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا أيضا يدل على فضل الصيام، ومعلوم أن الصائم إذا فرغت معدته من الطعام فإنه يخرج من رائحة غير محبوبة خلوفا من الصائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها عند الله أطيب من ريح المسك، وهذا كما قال في الدم، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك في دم الشهيد. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لا شك أن البشر هم بشر، سواء كانوا عبادا أو غير عباد، والإنسان معلوم أنه إذا قرب الإفطار فإنه يفرح فرحا طبيعيا، أولا يفرح بتمام الصوم كما أنه أتم هذا اليوم وأن الله أعانه على إتمامه، كما أنه يفرح أيضا بالطعام والشراب لأن هذا أمر فطري وجبلي، كما أنه يفرح يوم القيامة بصومه لأنه أتمه على وجهه ولأن الله عز وجل قبله منه، وهذا كله يدل على فضل الصيام. والشاهد منه للترجمة قوله إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يومئذ ولا يسخب، فإن شتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم. وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، هذا لا شك أنه تحذير شديد شديد جدا. من لم يدع قول الزور، وقول الزور كل قول باطل من كذب ومن غيبة ومن نميمة، وكل ذلك قول باطل، كل قول محرم فهو زور. من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بالزور كالشهادة، شهادة الزور والسعي بالباطل والسعي المحرمات كل ذلك زور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا شك أن هذه الأوامر من الله، التكاليف أوامر من الله لعباده، وحينما يأمرهم عليهم أن يؤدوها على وجهها. ومن قصر فالله غني عنه، ليس لله حاجة، يعني الله غني عنه، وإن كان غني عنه حتى ولو أتى بها على وجهها، ولكن هذا من باب التشنيع، زيادة التشنيع على هذا الصائم الذي يمن بصيامه ثم يجرح صيامه بأن يأتي بقول زور وعمل زور ثم يرجو أن يقبل صيامه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يدل على شدة هذا الأمر.